عزيزي المستمع، يسافرون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يبحثون عن العلم والمعرفة، حاملين الوطن في قلوبهم، راسمين في أحلامهم شكل المستقبل ومسؤولية الأجيال. نحن معهم هناك وهم معنا هنا، مع المبتعثين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع المبتعثين. في هذه الحلقة نستضيف الطالبة نجلاء إبراهيم بن هليل المبتعثة لدراسة مرحلة الدكتوراه في بريطانيا عن عرض الملابس في المتاحف. أهلا وسهلا بك أستاذة نجلة. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله. وطبعا أدع لك المجال للتعريف بنفسك للمستمعين الكرام من خلال الاسم وأيضا التخصص ومكان الدراسة بشكل موجز. طبعا أنا محاضرة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كلية تصاميم والفنون، تخصص الدقيق تاريخ الأزياء، مبتعثة لدراسة دكتوراه في بريطانيا جامعة ساوثهامبتون كلية مانشستر للفنون. حاليا أنا بالسنة الثانية لمرحلة الدكتوراه. البحث يتعلق بأساليب العرض الملبسي في المتاحف، تقريبا عن أهمية عرض الملابس في المتاحف، لعرض الهوية، كيف تختلف العروض الملبسية في المتاحف عن العرض الملبسي الموجود في الأسواق أو في المعارض الفنية. ممتاز. بشكل عام عن العرض الملبسي في المتاحف. نعم. طيب يا نجلة، خلينا نبدأ ونفتح ملف أول في هذه الحلقة وهذا اللقاء، نتكلم عن بدايتك الدراسية. وين خلصتي البكالوريوس؟ طبعا أنا أخذت البكالوريوس في السعودية من جامعة الأميرة نورة سابقا، طبعا كانت كلية البنات. بعد كده درست الماجستير لما كان مسمى الجامعة جامعة الرياض، والآن أدرس مرحلة الدكتوراه خارج المملكة. ما شاء الله. طيب مرحلة الماستر قلتي لي وين؟ السعودية. برضو في أي جامعة؟ في جامعة اللي هو جامعة الرياض سابقا، الآن طبعا جامعة أميرة نورة. أها. طيب إذن يعني درست البكالوريوس وأيضا الماجستير كلها في السعودية، إيش اللي خلاك الآن يعني تفكرين في مرحلة الابتعاث؟ في الحقيقة مرحلة الابتعاث كانت توجهات من الجامعة. طبعا الهدف منها كان تطوير التعليم العالي على مستوى طبعا المملكة بشكل عام. كانت الفكرة جميلة جدا، وبصراحة يعني يمكن ما كنت مقتنعة فيها قبل الابتعاث، لكن الآن فعلا اتضحت لي الصورة واتضح لي أهمية الفرق بين الدراسة داخل المملكة وخارج المملكة، وكيف أنها فعلا يعني أثرتني على المستوى الشخصي وعلى المستوى العلمي والعملي أيضا. جميل. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع شوي بإسهاب بس إذا سمحتي. أحيانا يتخوف الكثيرون من مسألة الابتعاث ومن مسألة هذه يعني الخطوة، خاصة أنه شخص يعني مثلك ما شاء الله تبارك الله موجودة في مكان جيد جدا، وهو يعني كمحاضرة في جامعة مرموقة وفي قسم يمكن يندر تواجده في الجامعات السعودية. أنت الآن طبعا مبتعثة من خلال الجامعة، جامعة نورة ولا لا؟ نعم. جميل. كان بإمكانك يعني المكوث في الرياض والاستمرار بكونك محاضرة، أو أجبرتي من العمل أنه تستمرين وتبحثين عن شهادة أعلى وهي دكتوراه؟ والله طبيعة العمل في الأساس يعني بما أنك تعمل كمعيد أو محاضر في الجامعة فإن الأساس هو الاستمرار في عملية البحث العلمي، فكان هو ما في طريق ثانية غير الاستمرار في عملية البحث، وكان المجال مفتوح فقط الدراسة خارج المملكة. بالرغم من صعوبات اللي تواجهنا طبعا احنا كبنات، يعني تعرف تقاليد المجتمع وعاداته، في البداية اي شيء يكون جديد على المجتمع يكون صعب تطبيقه. لكن مع الايام اكتشفنا يعني انه اهمية هذه الخطوة كيف كانت فعلا يعني شيء احنا بحاجة له، والحمد لله الله ان شاء الله يجعل بنتائج مأمولة للجميع بإذن الله. ممتاز. طيب خلينا نبدأ نتكلم الآن عن يعني مرحلة الابتعاث بشكل كامل. نجلة، طبعا أنت يعني قررتي تستمرين في هذا النهج والبحث العلمي المتواصل، وأيضا استجلاب ما شاء الله تبارك الله المناصب العلمية المتواصلة. الآن أنت على أعتاب الحصول على الدكتوراه. بداية فكرة الابتعاث أتت وأنت هنا في الرياض، ولكن كيف استطعتي أن تقنعي نفسك من الخروج من هذا المجتمع، من هذه الثقافة، من يعني حتى أجواء العمل إلى أجواء الدراسة من جديد؟ أي بصراحة هي مرحلة صعبة جدا وتختلف من مبتعث الآخر بحسب ظروفه الاجتماعية. أنا بالنسبة لي كانت صراحة ظروف قاسية جدا، لكن الحمد لله وشكر لله بفضل رب العالمين ودعاء الوالدين قدرت أتخطى هذه المصاعب. الدعم المعنوي من الأسرة جدا جدا مهم، فأتوقع أن هذا هو إذا قدرنا نقول أنه هو الأساس في إكمال المسيرة، لأنه صراحة الغربة يعني أنا أعتقد أنها هي قطعة من العذاب بصراحة. والدراسة والوجود في مجتمع مختلف عن المجتمع اللي كنت فيه، اختلاف نظام التعليم أساسا، يعني احنا تعودنا على مجتمع تعليم اللي هو يعتمد على التلقين، بينما هنا الدراسة في بريطانيا تعتمد على التفكير النقدي. صعوبة اللغة أيضا، يعني تخيل انك طول حياتك تدرس باللغة العربية وتدرس في يعني بطريقة بصراحة ما كنا يعني بالنسبة لي أنا جيلي أنا والناس اللي معي دراسة اللغة الإنجليزية ما كانت عندنا بذيك القوة اللي تسمح لك أنك تدرس مرحلة دكتوراه مباشرة بلغة أجنبية. اللغة الأكاديمية صعبة جدا، وكانت صراحة يعني مرحلة عصيبة اللي هي مرحلة تعلم اللغة، ولكن الحمد لله والشكر لله بالعزيمة والأسرار وتوفيق من رب العالمين الحمد لله يعني. ما شاء الله. طيب نعم أنا عندي تفاصيل أكثر وأسئلة أكثر حول هذا الموضوع وغيره، لكن خلينا نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل محاور حلقتنا. فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود. من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام، ورحب بكم ورحب بضيفتنا الكريمة لهذه الحلقة الطالبة نجلاء إبراهيم بن هليل المبتعثة لدراسة مرحلة الدكتوراه في عرض الملابس في المتاحف في دولة بريطانيا. أهلا بك من جديد يا نجلاء. أهلا وسهلا، حياك حياك الله. طبعا كثير من اللي يستمعون الآن يستغربون من هذا القسم، يستغربون أنه متواجد أساسا في الدراسة، وأنا حقيقة من ضمن الناس هذول اللي يعني أصبت بالغرابة لما يعني قرأت السي في الذي يخصك بأنه هناك لعرض الملابس في المتاحف دراسة دكتوراه. هذا شيء كبير جدا، أتمنى أنك تشرحين لنا بتفصيل. عموما احنا بالنسبة لعلم المتاحف يعتبر علم جديد على المنطقة العربية بشكل عام، يعني مو بس السعودية، وما زال في بداية خطواته. طبعا الحاصل حاليا انه اللي يقومون بهذه الاعمال اشخاص غير مختصين، وما يقومون بها الى الان اجتهادات شخصية، لكن في الحقيقة طبعا العرض المتحفي يتطلب دراسات علمية وأسس يبنى عليها تقوم عليها عرض جميع الأشياء اللي ممكن تعرض داخل المتحف. لكن بالنسبة لمجالي أنا كتخصص يعني ملابس، طبعا تعتبر الملابس من أهم الأشياء اللي تعرض في المتاحف، فبعض الأحيان يكون قائمين عليها أجانب أيضا. فلما يقوم بعمل العرض المتحفي أجنبي يصعب عليه فهم التراث نفس الفهم اللي يكون عليه ابن البلد نفسه، لأن المتحف ما هو مخزن أو مستودع، هو مصدر للإلهام والإبداع والتفكير النقدي. وجود ناس مختصين في هذا المجال طبعا حيساعد على تطوير الاستثمار السياحي، طبعا مع توجهات الدولة الحديثة واهتمامها الملحوظ في التراث والمحافظة عليه. طبعا متى ما توفرت عروض ملبسية وأنشطة مصاحبة لها، سيكون هناك فرصة للمختصين في مجال تصميم الأزياء بعمل عروض داخل المتاحف، تسويق العروض الملبسية في المتحف، إدارة التراث الثقافي اللي هو التراث المادي الملبسي. طبعا احنا نعاني من ندرة في المختصين في الخبراء في علم المتاحف. المرحلة اللي تمت في مجال الملابس والمنسوجات في المملكة العربية السعودية هي مرحلة الجمع والتوثيق، والحمد لله هناك مجموعة من الأبحاث استطاع يعني الباحثين في هذا المجال أن يوثقونها. لكن الآن احنا محتاجين إلى نقطة انطلاقة للمحافظة الفعلية على هذا التراث المادي، يعني بعد ما جمعنا وخلاص وثقناه كتاريخ، نحتاج الآن إلى أن نعرضه للجمهور. هذا العرض يتطلب أسس علمية، طبعا الدول الأجنبية أو الغربية سبقونا فيها، وإحنا إن شاء الله يعني بإذن الله أنا أأمل أن يكون هذا المجال رائد عندنا في المملكة إن شاء الله السعودية. وإن شاء الله أطمح أن تكون هناك متاحف متخصصة لعرض الملابس عبر العصور، مو بس يعني أن تكون عرض الملابس فقط تأخذ حيز أو مكان في المتحف. أتمنى أن تكون متاحف خاصة بهذا الشيء إن شاء الله. على فكرة أخت نجلة، طبعا أنت اللي قاعدة تقومين فيه من دراسة هي يعني لمن يستمع إلينا الآن، هي ليست فقط مجرد عرض أزياء فحسب، إنما هي ربما يعني تصل إلى مرحلة عرض ثقافة بلد، لأنك أنت قاعدة تتحدثين عن في متاحف، المتاحف دائما تتحدث عن عرض التراث، عرض الثقافة، عرض أمور كثيرة ربما تتعلق بتاريخ بلد. خلينا قبل ما ننتهي من محاور حلقتنا نتحدث عن يعني ما أسمي بنكهات مبتعث، وأنت لك يعني حقيقة اتصال مباشر بهذا الأمر. استمعنا إلى هذا الأمر ولكن لا نعلم ما هي تفاصيله، حدثينا عنه. في الحقيقة موضوع نكهات مبتعث هي فكرة يعني الفكرة أساسها يكون مجموعة عمل تطوعي يقوم به الطلبة المبتعثون في بريطانيا لدراسة تخصصاتهم العلمية المختلفة تحت عنوان يعبر عن هذا الاتحاد والتضامن. لما نقول نكهات مبتعث احنا ما نقصد في النكهة اللي احنا دائما نأخذها بالمجال الحقيقي بمعنى نكهة طعم او مذاق، هي نكهة بانه كل واحد تبرز نكهة تخصصه من خلال هذا البرنامج. طبعا هو راح يكون برنامج على اليوتيوب، حاليا احنا نشتغل عليه في تويتر باطلاق بالتبع الهاشتاج نكهات مبتعث، نقدم فيه معلومات للطلاب. طبعا هو يعتمد في الاساس على فكره الغذاء الصحي للمبتعث. بالنسبه لدوري انا في الموضوع بصراحه كان عباره عن شعار نكهات مبتعث اللي هو كان عباره عن قبعه الطباخ. كانت الفكره انه لازم يكون فيها رمز للسعوديه، فاخترت انا قماش الشماغ انه يكون هو الشعار حق قبعه الطباخ علشان بس نربط الهويه بموضوع نكهات مبتعث. فانا بالنسبه لي كانت هذا جزء يعني من نكهتي في النكهات مبتعث، بالاضافه الى انه حاولت انه انشط الهاشتاج ببعض الامثال الشعبيه، طبعا مع ان تخصصي تراث فحاولت انه يكون في بعض الأمثال الشعبية المرتبطة طبعا بالغذاء أو الأطعمة أو الطبخ عموما، فكانت نكهتها برضو جميلة يعني، وكان تفاعل الجمهور معها حلو. وطبعا بقية الزملاء المشاركين في البرنامج بشكل عام من تخصصات مختلفة، تقنية معلومات، تغذية، لغة إنجليزية، مجالات كلها مختلفة، لكن بصراحة نأمل أن يكون العمل يعني يلقى استحسان من الجمهور. طبعا الحمد لله إلى الآن هو لاقي يعني إعجاب كبير منهم، وطبعا سوينا مسابقة وشاركوا فيها المبتعثين، غيرت جو عليهم خصوصا أنها تزامنت مع وقت تسليم أبحاث واختبارات نهائية، فكانت جزء من الترفيه والتنفيس عن الطلبة في هذاك الوقت. نعم. وإن شاء الله الآن بصدد برنامج على اليوتيوب حول مشاركة بعض المبتعثين بانتظار إن شاء الله بكل شغف ورؤية إبداعات المبتعثين في المطبخ إن صح التعبير. أنا طبعا لدي والله محاور كثيرة جدا لم أستوعبها وانتهى الوقت، هذا يدل على شيء، يدل على يعني ثراء الكلمة لديك. أنا أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير، وأتمنى لك إن شاء الله تعالى التوفيق، العودة إلى أرض الوطن إن شاء الله تعالى، وبيدك شهادة الدكتوراه، وأيضا يعني تحملين لواء العلم وترفعينه خفاقا بإذن الله تعالى في كل مكان وزمان. شكرا جزيلا لك نجلاء. اللهم آمين، وشكرا لكم، وبصراحة نكهتكم جميلة وأضافت للمبتعثين الكثير، ودائما ما شاء الله عليكم سباقين لنشر أخبار المبتعثين، ومخلينا نحس أننا فعلا معاكم في الوطن. نعم، هذا طبعا أقل من واجبنا، وهذا أيضا هو حقكم كمبتعثين، علينا كوسيلة إعلامية تحمل هموم أبناء المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك، وشكر وافر لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة. شكر مقدم من طاقم العمل، قدم لكم هذه الحلقة عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، وأعدها وأخرجها زميل عبد السلام أنا حميد. نلتقيكم في حلقة قادمة في رعاية الله. مع المبتعثين.